هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحدة من أشهر مطربات مصر في النصف الأول من القرن العشرين، هي الفنانة فتحية أحمد التي لقبت بمطربة القطرين. غابت فتحية أحمد عن دنيانا في اليوم الخامس من شهر ديسمبر عام 1975 بعد حياة حافلة بالفن والطرب اعتزلتها عام 1965، عاشت بعدها تعاني من آلام المرض. وفتحية أحمد واسمها دولة هي ابنة الشيخ أحمد الحمزاوي الذي اشتهر بتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، ولها أختان هما رتيبة ومفيدة أحمد، وكانتا من المطربات المشهورات أيضا. كانت فتحية أحمد صديقي المستمع تعتبر الفنان نجيب الريحاني بمثابة والدها الروحي، فهو الذي مهد لها طريق الفن منذ أن كانت تعمل في فرقته وهي طفلة صغيرة على مسرح تياترو الإيجيبسيانة عام 1918، كما قدمها لفنان الشعب سيد درويش الذي أعجب باستعدادها الفطري وعلمها أصول الفن ورشحها للاشتراك في بعض الروايات التي لحنها لفرقة الريحاني ومن بعدها لفرقة علي الكسار وأمين صدقي. وفي نهاية العشرينيات كانت فتحية تؤدي أدوار منيرة المهدية في الروايات التي لحنها الموسيقار كامل الخلعي. وحققت فتحية أحمد نجاحا كبيرا في مجال المسرح الغنائي واكتسبت من خلاله خبرة واسعة، كما كان للشيخ أبو العلا محمد الذي كان صديقا لوالدها أياد بيضاء على فتحية، فحفظت عنه بعض قصائده الشهيرة والتي كان يغنيها كبار مطربي العصر. من هذه القصائد الشامخة تغنينا فتحية أحمد قصيدة أمانا أيها القمر المطل، فمن جفنيك أسياف تسل، يزيد جمال وجهك كل يوم، ولي جسد يدوب ويضمحل. شعر ابن النبيه المصري مقام حجاز كار. Thank you. Thank you. كانت فتحية أحمد تتمتع بقدرة فائقة على غناء الموال والتصرف في أدائه، ومن فتحية أحمد نستمع إلى هذا الموال. يا وردة لونك عجب على الغصن محلاكي، يا وردة ينفتح سبحان حلاكي، أمانة جودي بنظرة للي يهواكي، حبيت يا وردة أطفك الشوق جرح إيدي، الله يصونك على غصنك ويرعاكي. كلمات الأديب محمد عبد الهادي فكري، مقام هزام. Come on! Thank you.